السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، ونحن في باب الآداب، ومع الفصل السادس، وهو في الأدب مع الخلق. عرفنا الأدب مع النفس، الأدب مع الله، الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، والآن الأدب مع الخلق. ونبدأ بالخلق، نبدأ بالأبوين. قال المؤلف غفر الله له ولكم ولسائر المؤمنين ورحمنا أجمعين. الفصل السادس في الأدب مع الخلق. أولا، الوالدان، وهما الأب والأم والجد والجدة، إذ كلاهما والد. يؤمن المسلم بحق وصدق ذاك العبد الذي أسلم قلبه لله ووجهه. يؤمن المسلم بحق الوالدين عليه، يؤمن المسلم بحق الوالدين عليه وواجب برهما وطاعتهما والإحسان إليهما. نؤمن بهذا إيمانا، لا لكونهما سبب وجوده فحسب، أو لكونه ما قدم له من الجميل والمعروف ما وجب معه مكافأتهما بالمثل، بل لأن الله عز وجل أوجب طاعتهما وكتب على الولد برهما والإحسان إليهما، حتى قارن ذلك بحقه الواجب له من عبادته وحده دون غيره. فقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى بمعنى ألزم وأمر وحكم أيضا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا حقه تعالى، وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كلام من هذا؟ الله أنزل هذا الكلام لنا لنؤدي حقوق والدينا. مرة ثانية، وقضى ربك أيها السامع الكريم ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا معنى لا إله إلا الله. وقضى أيضا وأمر وألزم بالوالدين إحسانا، وبيان هذا الإحسان: إما يبلغن، إن يبلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أكثر الناس قد يموت أبوه، قد تموت أمه، ويبلغ مع واحد منهما فقط. إما يبلغن عندك الكبر، والمراد من الكبر البلوغ، سن التكليف الرشد. أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، وإذا كان أف ما تقولها فكيف إذن بالسب والشتم والضرر؟ من يجيزه؟ أف. ولا تنهرهما، والانتهار معروف رفع الصوت، افعلي ائتيني بكذا. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أي حسنا، ليس فيه معنى الإساءة أبدا بحال من الأحوال، بل كريم يدخل الراحة في قلوبهم والطمأنينة في نفوسهم، تنشرح له صدورهم قولك الكريم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل، نحن لنا جناحان كالطائر، جناح يمين وجناح شمال، إذن فلن لهما وانكس أماما وانعطف كأنك تخفض جناح لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير، أي وادع لهما طول حياتك بهذه الجملة، رب اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اذكر هذه النعمة التي قدماها إليك وأنت رضيع وطفل وصبي. وقال سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان ووصية الله من يغفلها أو يتركها يهلك، ما هي وصية شيخ وإلا سلطان، وصية الله. ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن من ساعة ما يعلق في رحمها وهي في آلام وأتعاب حتى تضعه بعد الوضع لا تسأل في رضائي وتربيتي، حملت أمه وهن على وهن وفصاله في عامين 24 شهر بعد ينفصل من الرضاع. إذن أن أشكر لي الموصى به هو هذا، أشكر لي ولوالديك إلي المطير. وصينا الإنسان بوالديه كذا، ما مضمون هذه الوصية؟ أن يشكر لي لأني خالقك وربك وسيدك وحياتك موقوفة علي، أشكر لي بطاعتي وذكري وامتثال أمر اجتناب نهي، وكذلك لوالديك. هل قدم الوالدان من شيء؟ هل قدم الوالدان للولد من شيء؟ نعم، أولا هما سبب وجوده، ثانيا أم حملته في بطنها 9 أشهر ثم وضعته فأرضعته لبنها الذي كان دام أحمر فيها تحول إلى لبن أبيض كذا شهر وهي ترضعه وتحمل عامين، وبعد ذلك الوالد ينفق وهي تربي إلى البلوغ. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والناس يقولون من لم يشكر الناس لا يشكر الله، فيجب أن يكون الشكر وهو الاعتراف بالنعمة، الاعتراف بالنعمة والثناء على صاحبها بالخير. إذن فمن أحسن إليك بمعروف تشكره له، لا تقابله بالانتكاسة والانكاس تذمه أو لا تحمده، فكيف إذن بربنا وقد وهبنا كل شيء؟ فكيف بوالدينا وقد وهبانا وجودنا أيضا؟ هذه الآيات الكريمة كل هذا يتقرر معنا، يؤمن المسلم بحق الوالدين عليه وواجب برهما وطاعتهما والإحسان إليهما، لا لكونهما سبب وجوده فقط ولا أو لكونهما قدما له من الجميل والمعروف ما وجب معه مكافأتهما بالمثل، لا، بل لأن الله عز وجل أوجب طاعتهما وكتب على الولد برهما وإحسانهما. فهذه الآيات نضيف إليها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله قائلا من أحق بصحبتي يا رسول الله. رجل من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم سأل قال من أحق بحسن صحبتي، بل الذي نحسن إليه ما دمت معه. قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فللأم ثلاثة حقوق وللأب حق بعد ذلك، ووجه ذلك واضح. الأب أفرغ منيه فقط، والأم حملته في بطنها 9 أشهر ثم أرضعته 2 عامين ثم والوالد أنفق عليه وكبر ونماه حتى كبر وبلغ. فحقوق الأم 3 أعظم من حقوق الأب بهذا الحديث الصحيح. مرة ثانية، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله قائلا من أحق بصحبتي، أي الصحبة المحمودة الطيبة مع الطاعة والتكريم والإعزاز، من أحق بحسن صحبتي؟ قال أبو. قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، جمع أم، والعقوق عدم الطاعة. إن الله حرم عليكم أيها المؤمنون والمؤمنات عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث قانون التربية بكاملها. أولا، إن الله كره لكم، إذا كره الله لنا شيء نحبه نكفر، إذا كره لنا شيء فيه خير والله ما فيه خير، لا يسعنا إلا أن نكرهه بكره الله تعالى له ونبتعد عنهم مهما ما كانت الظروف ما دام قد كرهه. قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات، عق أم وأبا وعن الحقوق، هذا سوء خلق وهبوط كامل في الذات البشرية. ووعد البنات دفنهن حيات قبل موتي، هذا في الجاهلية، والآن قد يكون في باب الإجهاض والإسقاط. إذا يجهض الرجل ولده في بطنه خوفا المعاش من أين ينفق عليه، فعل ما فعل أهل الجاهلية وأده أهل الجاهلية لشدة الفقر وصعوبة الحياة. إذا ولدت امرأة بنتا يدفنها حيث ولدت حتى لا تكمل وتعيش وتطالب بالعيش، أو حتى لا تتعرض للرجال ويدمه ويلامه. إذن وأد البنات وكره لكم قيل وقال، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، قيل وقال، قال فلان، قيل كذا، هذا كرهه الرسول لنا. لا تقول إلا ما علمت أنه حق وقد قاله من قاله، أما قيل كذا وكذا ما يجوز هذا أبدا، كره الله لنا هذا. قيل وقال لا بد من العلم اليقين حتى تقول قال فلان أو أخبر فلان أو فعل فلان. وإضاعة المال بالإسراف فيه وعدم صيانته وإضاعته، هذه كره الله لنا منها ماذا؟ ودع عقوق الأمهات. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، أي نبئنا؟ قال الإشراك بالله، هذه أول خطوة، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ليواصل بلاغه وبيانه، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قال أبو بكر قلت ليته سكت. أسفنا وتألمنا لإتعابه صلى الله عليه وسلم وهو يرددها، ألا أنبئكم ألا أخبركم. وفي هذا ماذا؟ قولوا ألا أنبئكم بماذا بعد الإشراف؟ عقوق الوالدين في المرتبة الثانية، عقوق الوالدين بعد الشرك، وهذا ظاهر من قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبقوله أن اشكر لي ولوالديك، حق الله أولا لأنه خلق والديك وخلقت، ثم حق الوالدين الذين أنت خلقت بسببهما. ومعروف شهادة الزور وقول الزور عند كل المؤمنين أن يقول كاذبا ليأخذ حق فلان أو ينتقل حق فلان، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها يقولها حتى قال أبو بكر رضي الله عنه قلت ليته سكت. وقال صلى الله عليه وسلم لا يجزي والد لا يجزي ولد والدا لا يجزي ولد والدا على ما قدم من الإحسان إليه إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه. مهما بذلت لوالدك ما وفيته ما جزيته على ما قدم إلا في حال واحدة، أن يكون والدك مملوكا فتشتريه وتعتقه، حينئذ عتقته أوجدت حياة له كما أوجد حياة لك، لأن المملوك ميت ما يملك شيئا. فإذا أنت أنفقت المال واشتريته كنت استبدلته بنفسك كما وهبت وهبته. كلام من هذا؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتري فيعتقه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى، أراد أن يتملق إلى الله ويتقرب يبحث عن العمل الذي يحبه الله ليفعله، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا بر الوالدين، بر الوالدين بطاعتهما والإحسان إليهما. أي العمل أحب إلى الله؟ عرفناها الليلة ولا عرفنا؟ بر الوالدين أحب الأعمال إلى الله. قلت ثم أي عمل آخر أحب إلى الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين مقدم على الجهاد، وكلاهما من أحب الأعمال إلى الله، لكن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. إذ الجهاد في سبيل الله بد من إذن والديك ورضاهما أيضا، وإلا ما صح جهادك. قال وجاء رجل إليه عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد، فقال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. إذن أحي والدك؟ قال نعم. إذن ففيهما فجاهد، أي في برهما والإحسان إليهما. وجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي علي شيء من بر أبوي بعد موتهما أبرهما بهما؟ معقول هذا كلام؟ الرجل يقول يا رسول الله هل بقي علي شيء من بر والدي بعد موتهما أبرهما به أو ما بقي شيء؟ يسأل. قال صلى الله عليه وسلم نعم بقي عليك شيء، نعم خصال أربعة، وفي لفظ خمس، الصلاة عليهما بعد موتهما، الاستغفار لهما طول حياتك، إنفاذ عهدهما إذا عهد ولم يفعل ومات أنفذ أنت ذلك ونفذه، إكرام صديقهما، صديق والدك تكرمه أنت لأنه كان صديقا لوالدك. ولطيفة عمر تقدمت لنا، كان قادما من الحج فنزل منزلا فجاء راعي فإذا به يعطيه هذا عبد الله بن عمر يعطيه عمامته ويعطيه إذن فتعجب نافع مولى بن عمر كيف بدأوا تعطيه عمام أنت تحتاج إليها وتعطيه حمارك تتروح عليه، مر على البعير مر على الحمار فضحك وقال هذا كان والده صديقا لعمر، هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب في طريقه من الحج إلى المدينة نزل منزلا وإذا بأعرابي يأتيه فجأة يعطيه عمامة يشد بها رأسه في الليل ويعطي حمارا كان يتروح عليه إذا تعب من البن من الركوب على الإبل. فعجب مولاه خادم نافع كيف يا عمر يا ابن عمر تفعل هذا؟ قال إنه كان صديق أبوه صديقا لعمر. مرة ثانية قال وجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي علي شيء من درء أبوي بعد موتهما أبرهما به؟ قال نعم، خصال أربع: الصلاة عليهما بالاستغفار لهما، إنفاذ عهدهما، إكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. فهو الذي نفع عليك نعم فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. خمس خصال: الأولى الصلاة عليهما، ثانية الاستغفار لهما، ثالثة إنفاذ عهدهما، رابعة إكرام صديقهما، خامسة صلة الرحيم التي لا رحم لنا إلا من قبلهما. فهو الذي بقي، هذا الذي بقي علينا من برهما بعد موتهما. وقال عليه الصلاة والسلام إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، أي بعد أن يموت. من أبر البر وأعلاه وأفضل أن يصل الرجل المؤمن أهل ود أبيه بعد أن يولي أبوه ويموت وأمه كذلك. قال والمسلم الحق إذ يعترف بهذا الحق لوالديه ويؤديه كاملا طاعة لله تعالى وتنفيذا لوصيته، فإنه يلتزم كذلك إزاء والديه بالآداب التالية الجائية، ألا وهي: أولا واحفظوا طاعتهما في كل ما يأمران به أو ينهيان عنه مما ليس في معصية لله تعالى ومخالفة لشرعه. طاعتهما في كل ما يأمران وينهيان إلا ما كان فيه مخالفة لله ولشرعه، فلا طاعة لمخلوق في معصية خالق. طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه مما ليس في معصية لله تعالى ومخالفة لشرعه، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو قال لك أبوك احلق وجهك ما نريد أن نراك بالحية تعرضنا للفتنة، تطيعه أو لا تطيعه؟ ما تطيعه يا مؤمنة. قال أبوك لا، قال زوجك اخرجي كاشفة عن وجهك كالسيدات يكفينا هذا الحجاب، تطيعه أو لا تطيعه؟ لا تطيعه. إنما الطاعة في ماذا؟ في المعروف الذي عرفه الشارع أنه حق وخير، أما في المعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولقوله تعالى: وإن جاهداك أي الأبوان على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا ألح أبوك على أن تدعو غير الله أو تذبح لغير الله أو ترتع وتسجد الموتى ما تطعه بذلك، وصاحبهما في الدنيا بالمعروف لا بالمنكر والباطل. وقال وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. هيا نحفظ هذه الجملة، إنما الطاعة، ما ننسى الطاعة. هل يصح الطاعة في غير المعروف في المنكر؟ لا أبدا. إنما الطاعة في المعروف. وقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يمكن نحفظ هذا الحديث أيضا، قولوا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أعيب أو لا تعيب، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لماذا؟ إنما الطاعة في المعروف. أعيد عطية الله، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. معاشر المستمعين والمستمعات، والله لأن تحفظ هذين الحديثين ويبقيان عندك والله لخير لك من ألف دينار، والله لأخير لك من 10,000 دينار. فلهذا إذا حسسنا ورغبنا يجب أن ننشط، نرجع للبيت وقد حفظنا حديثين عظيمين. ما هما؟ لا طاعة للمخلوق في مدخل، إنما الطاعة في المعروف. لو أمرك خادم الحرمين بأن لا تصلي لا طاعة، أمرك أن تشرب الخمر لا طاعة، أمرك أن تحضر الجماعة يجب أن تحضر. الطاعة في المعروف إلا في غيره، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثانيا بعد الطاعة ماذا؟ قال: توقيرهما وتعظيم شأنهما. تعرف التوقير وإلا لا؟ كيف توقر الكبير وتطاع راسك وتنحني أمامه ولا تتكبر ولا تتجبر. توقيرهما وتعظيم شأنهما وخفض الجناح لهما وتكريمهما بالقول وبالفعل، فلا ينهرهما ولا يرفع صوته فوق صوتهما ولا يمشي أمامهما. الولد يمشي أمام أبيه يصير كأنه أعمى يقوده، يمشي وراءه، وإن كان لا بد يمشي إلى جنبه، أفضل يمشي وراء أبيه وأمه كذلك. قال: ولا يمشي أمامهما ولا يؤثر عليهما زوج ولا ولدا، ولا يدعوهما باسمهما يا عمر أو يا زينب، ولكن بل بيا أبي أو يا أمي. يوجد الغافل يقول يا كذا يناديه باسمه، ما يصح هذا أبدا، لا بد من كلمة بأبي، يا أبي أو يا أمي. قال: ولا يوصي عليهما زوج ولا ولد حتى في الطعام والشراب، ولا يدعهما ويدعوهما باسمهما بل بيا أبي ويا أمي، ولا يسافر إلا بإذنهما ورضاهما. ولا يسافر لتجارة أو لجهاد أو لطلب علم أو لأي سفر إلا بإذنهما ورضاهما، لأنه كالمملوك لهما. ثالثا برهما بكل ما تصل إليه يداه، أحسن إليهما بكل ما تقدر عليه وتتسع طاقتك لو من أنواع البر والإحسان، وذلك كإطعامهما وكسوتهما وعلاج مرضهما ودفع الأذى عنهما وتقديم النفس فداء لهما. تموت ولا يموت والدك. مرة ثانية. ثالثا برهم تسع له طاقته من أنواع البر والإحسان وذلك كإطعامهما عند حاجتهما وكسوتهما وعلاج مريضهما ودفع الأذى عنهما وتقديم النفس لهما فداء لهما. رابعا قال صلة الرحم التي لا رحم له إلا من قبلها والدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما كما قد تقدمت الخصال الأربع أو الخمسة. مرة أخيرة صلة الرحم التي لا رحم له إلا من قبلهما والدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما. الله نسأل أن يجعلنا من أهل البر والإحسان ممن أبروا بوالديهم وأحسنوا إليهم. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم وأعل درجتهم في عليين وألحقنا بهم صالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد على آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ورد فضيلة الشيخ من ضمن الأحاديث التي عرضتموها علينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الوصية بالوالدين الصلاة عليهما والاستغفار لهما. أشكل على كثير من الإخوة قول الصلاة عليهما، ما معنى الصلاة عليهما وقد يكون متوفيين مثلا؟ وقد يكون كافرين يعني الذي قلته حسب فهمي الصلاة عليهما إذا مات والدك أو ماتت والدتك وأنت موجود يجب أن تصلي عليه، هذا الصلاة عليهما عند موتهم، وإذا مات قبل أن تقوى مات بمطالب لاستغفار طول الحياة كما قلنا لهم. لا نصلي صلاة ولا ندعو إلا ونستغفر لوالدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم. يقول المعاقب الصلاة بمعنى الدعاء، لكن لفظ الصلاة فبس أول ما نتناول الصلاة على الميت، ثم لفظ الصلاة يطلق على الدعاء. الدعاء والاستغفار لهما الشاهد عندنا في الصلاة عليهما صلاة الجنازة، والدعاء لهما طول الحياة تدعو لهم، فاللفظ شامل للصلاة عليهما وللدعاء لهما بالخير. جزاكم الله خيرا. وورد أيضا في حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات، يقول ما معنى ومنع وهات؟ قلنا منع يمنع الحقوق ما يعطيها ويطلب الحقوق التي له، فهذا سوء خلق وعدم ترضية وعدم إسلام حقيقي. أدي الحقوق الواجبة لك واطلب غيرها، أما الحقوق أنت تمنحها وتسأل الناس هذا من سوء خلق، وصف لا يرضاه الله لأوليائه وعباده. جزاكم الله خيرا. وبقية الحديث فضيلة الشيخ، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وكره لكم قيل وقال، مجالسنا مجتمعنا الرباني الإسلامي ما تسمع فيه قيل كذا كما هي الصحف والمجلات، والآن شن عليهما كفرها يهودي وهم كفار بشع ما ننطق بها ولا ننظر إليها، وإذا بصحفنا تنشرها كما هي وتذيعها وتعلنها، والله لو سألوا أهل البصيرة ما قالوا، ما ينسى هذا الكلام ولا يتحدث به. فنحن أمة مصطفات مختارة، ما نعيش على قال فلان، ما يصبح قال فلان، قال الله قال رسوله، قيل كذا وكذا، هذا كله أباطيل، هذه الإعلامات الآن الصحف والمجلات والإذاعة، قيل لسنا أهل قيل وقال، بل نقول كذا أو كذا صح أو بطل. بينت هذا قيل وكثرة السؤال الأصحاب أيضا من الممقوتات. كثير من الناس يسألون وهم لا يعملون، مجرد الأسئلة فقط، يودون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أهل الذين لا تسألوا عن شيء تبدلكم، كثرة السؤال أدبهم الله. فلا نسأل إلا فيما أنا في حاجة إليه، أريد أن نعرف لنعمل أو نترك. أما لمجرد كذا وكذا، هذا المجتمع الإسلامي ناجي من هذا وخالي. فهمتم كثرة السؤال وإلا أضاحيك وأباطيل. جزاكم الله خيرا. حفظنا فضيلة الشيخ، إنما الطاعة في المعروف، وقول الحديث صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من هنا يقول السائل: أبي يأمرني أن أفتح التلفاز وبه الكاشفات العاريات والرقص، فهل أطيعه؟ ويأمرني أيضا أن أفعل له الشيشة، فهل أطيعه في ذلك؟ يقول: بناء على ما سمعنا من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أبي يأمرني أن أفتح أمامه التلفاز لأشاهد العواهر والفجار والكفار في بيتنا، هل نطيع في هذا؟ يا بني لا تطيعه، لا تطيعه، لا تطيعه، وحرام أن تطيعه، كأنك ترضى له أن ينغمس في الإثم ثم في جهنم. ثانيا يقول: ائتيني بالشيشة. قل له: والله ما أتيك بها، أسألك بالله أن تتركها، ولا أرضى أن يدخل أبي جهنم، لا أرضى أن تلعنك الملائكة، أنا ولدك، أنا فلة كبدك، ما أعينك على هذا، وأدعوك يا أبتي أن تتحول من هذه النظرية. قل لي: آتيك بالشراب الطيب، عصير ليمون كذا تفاح، أما الشيشة لا، ما نرضاها لك. فلو وقف الابن هكذا والله لأطاع لك واستجاب، وإلا لا، لأن هذا الشيش لو وجد من ينصح له كما نتكلم الآن والله لا تركت فيه. قال: أرسل والده يأتي بالدخان، كما قلت: يا أبتي لا يحل هذا، بلغنا أنه حرام، هيا نسأل أهل العلم، اترك هذا، ما أرضى لك يا والدي بأن تلعنك الملائكة، لا أرضى بأن تفطر صلاتك، لا أرضى لك أبدا. يقنعه فيقول: إذا تركناه من الآن. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كان الأب كافرا فهل يجوز قتله؟ قال: إذا كان الأب كافرا هل يجوز قتله؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، وإن قتلته تدخل معه جهنم. كيف يجوز قتل الكافر؟ نعم، إذا بارزك كما بارز علي في بدر كافر، نعم. أما المعاهدة بيننا وبين الكفار والأمن كامل وتقتل لأنه كافر، لا يصح، لا يجوز أبدا، ومن فعله يدخل جهنم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: أن والدته لا تسمع ولا تتقن الكلام، وهي لا تعرف ماذا تقول في الصلاة، حاول مرارا أن يعلمها سورة الفاتحة لكن لا جدوى. يقول: هل التسبيح والتحميد والتكبير يجزئ عن سورة الفاتحة؟ نعم، ورد في هذا وعرفه المسلمون، من عاجز عن قراءة الفاتحة يكفي سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويركع ويجزي، لكن عليه أن يواصل تعليم والدته يوما بعد يوم حتى تحفظ الفاتحة، لكن قبل أن تحفظها يكفيها أن تقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تجهر في صلاتها عندما تكون وحدها بحيث لا يسمعها أحد؟ يقول السائل أو تقول السائلة المؤمنة، سائلة: هل يجوز للمؤمنة إذا قامت تصلي في بيتها فريضة أو نافلة، هل يجوز أن تجهر بالقراءة أو لا يجوز، مع تحفظ أنه ليس في البيت رجل معها يسمع صوتها؟ نقول: يجوز إذا ما في البيت من يسمع صوتها من الرجال، وأراد أن تتلذذ بكلام الله لا بأس، لكن ترطه أولى. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لزيارة المسجد النبوي أوقات معينة؟ ثم ما هي الأماكن التي يجوز زيارتها؟ أعين يقول هل لزيارة المسجد النبوي أوقات معينة؟ ثم يسأل عن الأماكن التي يجوز زيارتها. زيارة المسجد النبوي والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لها حد محدود ولا وقت معين. من كان خارج المدينة ينوي ابتداء الزيارة للمسجد النبوي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، يركب دابته طائرته باخرته بنية الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل المسجد صلى ركعتين تمت زيارته، ويبقى أشرف ما عنده وأكمل أن يقف أمام قبر رسول الله ويسلم عليه، وهذه أفضل حال. أما التردد إذا كان مسافرا يومين ثلاثة يغتنم الفرصة وكرر الزيارة لا بأس بهذا أفتى مالك، أما إذا كان مدني من سكان المدينة ما يستحسن له التكرار ولا داعي إلى ذلك. أما المساجد الأخرى عندنا قوبة، المدني والمقيم والمهاجر والزائر له أن يزور مسجد قباء للصلاة فيه لما أخبر به صلى الله عليه وسلم إذ قال من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى ركعتين كان له كأجر عمرة، وفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يزور يوم السبت. باقي المساجد في المدينة ليس هناك مساجد معينة تزار، المسجد النبوي مسجد قباء، زيارة البقيع للسلام والترحم على الموتى مشروعة، زيارة شهداء أحد كذلك زارهم الرسول وسلم عليهم. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول هل يجوز لها أن تعطي زكاة مالها لأبويها المحتاجين؟ سائلة تقول هل يجوز لي أن أخرج زكاة لأبوي الفقيرين؟ الجواب أجمعت الأمة على أن الزكاة لا تعطى للآباء ولا للأبناء، إذ يجب أن تبري أبويك وتطعمهما، فكيف تعطيهم الزكاة؟ لا تجوز زكاة للأب والجد والابن وابن الابن. أما الأخ والأخت الفقيران نعم، لأنه ليس واجب عليك أن تنفق عليهم، لكن الوالدان لا لا. جزاكم الله خيرا. امرأة قاطعها زوجها لمدة سنتين ثم طلقها، هل بذلك تعتبر قد انتهت عدتها أم تبدأ العدة؟ قاطعها زوجها لمدة سنتين وبعد ذلك طلقها. يقول امرأة امتنع زوجها من إتيانها سنتين لكونه في بلده أو لكونه معها وما يأتيها ثم طلقها، هل تعتد أو لا عد عليها لأنه ما جامعها؟ الجواز لا بد من العدة، من يوم الطلاق تبتدي العدة إن كانت صحيح ثلاث حيض، إذا كانت كبيرة سن ثلاث أشهر بالإجماع. هذا كلام نجعل آخر سؤال فضيلة الشيخ. شخص اشترى كاميرا للتصوير ثم أخبره أحد إخوانه أنها محرمة، يقول اقتنعت بهذا، ما التصرف المناسب بهذه الكاميرا إذا إن كانت حراما؟ وهل يجوز بيعها التصرف بثمنها؟ يقول عنده آلة تصوير اشتراها لجهله ثم نبه أخوه بأن هذا حرام ولا يصح، فماذا أفعل بهذه الآلة؟ إن وجدت يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا واشتراها منك لا بأس، أما أن تبيعها لمؤمن فلا تبيعها لمؤمن وإلا رضيت بالمعصية. وردني خطاب من يوم ورجل يحبنا في الله ويقول شاهدت صورتك في التلفاز في أيام الحج أو كذا أو في رمضان، وآلمني ذلك وأحزنني وأنا متأثر جدا، فجوابي لك يا بني جزاك الله خير على حبك، وأنا والله خدعت لما جاءوني وقالوا الأمة في حاجة إلى مواعظ توجيهات دروس وهذه الإذاعة عالمية، فباتم فأعطيتم سجلوا، قال ينتهي درس فتأتي عاهرة تغني، ما ذنبي أنا في هذا؟ نسأل الله أن يتوب علينا ولا نعود لمثل هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.